الفسق صفة يتخلق بها الإنسان، يتخلق بها الإنسان. ولكي يتخلق بها الإنسان لابد من فضل الله تبارك وتعالى عليه ليخلقه بهذا الخلق، وهو خلق الصدق، وهو خلق النبيين، وهو من صفات الله تبارك وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. آيات تدل على أن الله تبارك وتعالى صادق. الصدق كخلق ينشأ عن أمور، أولها الصدق في الاعتقاد، ثم الصدق في الأفعال، ثم الصدق في الأقوال. على سبيل المثال بقى نقول ايه، احنا كنا بنقرا دلوقتي في الشافع من سورة الأحزاب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وإذ أخذ الله وإذ أخذنا ميثاق النبيين وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدق. يبقى إذا هذا الصدق المطلوب في الرسل وفي أتباع الرسل سوف يسأل عنه الرسل ويسأل عنه أيضا أتباع الرسل. وتسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى إذا في صدق آخر اللي هو صدق في المؤمنون، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وتسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم كذلك يجزي الله المحسنين. لما نيجي نشوف الصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود في هذا الحديث الصدق في الاقوال، لما يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويصدق ويتحرى الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب في حديثه حتى يكتب عند الله كذابا. المعيار في الصدق والكذب في الاقوال نجد فيها برضه لفتة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام يجلس عند امرأة من الانصار، امرأة من الانصار عندها غلام صغير طفل صغير فبيلعب بعيد فبعد عنها فخفت عليه انه يبعد، فقالت له تعال امنحك، تعال اعطيك. فالنبي عليه الصلاه والسلام بص لها قال لها وهل سوف تعطيني شيئا فعلا، او هل نويت انك تدي فعلا؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال لها يبقى اما انك لو لم تعطي لكتبت عليك كذبا الى يوم القيامه. تصور في المعيار بقى. ولذلك خد الحديث ده الامام البخاري وخده في عقيدته، ولما كان بيسافر لجمع الاحاديث يسافر بلاد لما يسمع ان في العراق محدث حافظ يوم يروح يقول حفظت من مين، يقول من فلان، فلان عن فلان عن فلان، طب هات اللي معاه، ياخد اللي معاه ويراجع على اللي معاه ويصحح. وفي يوم من الايام يسافر الامام البخاري من مسافه صحه ويروح لواحد عشان يسمع منه الحديث، وبعدين يقوم وهو قاعد معاه لسه ما خدش منه حاجه، فيمد للرجل بعير، بعير مربوط نفس شذ قطع عقاله او فكه ومشي. قوم الراجل يعمل له ازاي للبعير؟ يعمل له كده ويقول له ايه؟ ينده للبعير ويعمل له ايه كده؟ البعير لما شاف كده وسمع اشاره الرجل حس ان في ايه؟ في شعير في ايديه، فجاه البعير يجري عشان ياكل الشعير اللي في ايديه، راح ملكه وراح راسه. راح الامام البخاري قايل واخد عزاله ومشي، سلام عليكم، راح ملكه. قال له ايه؟ جيت من سفر بعيد عشان تاخد مني حديث، وبعدين قمت وحدثت بعد. قال والله ما كنت لاخذ حديث رسول الله من رجل كذب على الناقه. مش كذبت على الناقه؟ مش عملت لها كده؟ ما اديتهاش حاجه، تبقى كذبت، ما خدش منك حديث يا رسول الله ابدا. وسابه مشي. بعد السفر الطويل ده شوف التحري وتحري الدقه في حفظ الحديث. لما النبي عليه الصلاه والسلام جال الوحي وخاف وراح السيده خديجه وقال دثروني دثروني، ها، وخدته في حضنها وطمأنته، الكلام اللي قالته له كلكم حافظينه، والله لن يخزيك الله ابدا فانك تصدق الحديث. اللي كانت فيه من نعومة الأصفار، وشوف الصفة اللي السيدة خديجة اعتبرتها من الصفات التي تجعله لا يخزى أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا فإنك تصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكيل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. صدق الحديث. بالتالي ما فيش نبي من الانبياء بعث ابدا الا وكان من يوم خلق مشهورا بالصدق. تعال بقى نشوف الحكمه اللي ساعات ينطق بها الكفار. حتى لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رساله الى هرقل وقال له اسلم تسلم، لما بعت له الرسالة وأراها راح يسأل ويسأل الرهبان والأحبار، وبعدين قال مين ده؟ قال له مش العرب الحفاة دول الجزيرة دي بتاع السودان العرب. قال طب ما فيش حد من العرب بتاع هنا يسألوا عنه؟ قالوا في تجار. قال هاتوهم هاتوهم. فجابوا التجار وحطوا التجار قدامه، قال لهم مين فيكم يمد للراجل ده بصلة؟ مين فيكم يعرفه كويس أو يقرب له او من نسبه؟ فظهر ابو سفيان قال انا انا قريب. قال له سالوا انا اقعد هنا. وقال الناس اللي معاه بقيه القافله العرب اللي معاه اقعدوا وراه وهساله وهيجاوبني طبعا عن طريق الترجمان، هساله وهيجاوبني. اذا كذب شاوروا لي عليه، شاوروا انه كذب. نفس ابو سفيان بعد ما قتل هو اللي بيحكي بقى، بص والله لولا ان يؤثر عني الكذب لكذبت. شوف الجاهليه ليه؟ لانه من الصفات التي توارثها الناس من النبوه الاولى الصدق. يعني ازاي في الجاهليه يعبدوا الاصنام ومع ذلك يهتموا بالصدق ويخافوا من الكذب؟ لان رغم انهم كانوا بيعبدوا الاصنام ورغم ان كان في جاهليه، لكن كان في حاجات متوارثه منين؟ من النبوة الأولى. زي احنا ما توارثنا أمور من آبائنا ربنا عليها واحنا ما نعرفش إيه دي؟ أصلها أتاري أصلها في الحديث. زي مثلا لما تيجي تاكل يقوم أبوك يقول لك كل إيدك اليمين. كلنا بنفتكر الحكاية دي. اغسل إيديك قبل الأكل. أما تيجي تتاوب يقوم أبوك يقول لك حط إيدك على بقك. افتح بقك كده زي ما كده. ها؟ الحاجات كلها دي وصايا رسول الله. فتوارثت الصدق من النبوه الاولى. فبيقول ابو سفيان لولا ان يؤثر عن الكذب لكذبت. لما جاء بقى هرقل يساله بقى مما ساله اسئله غايه في الابداع. يعني انا وسالته قبل كده وياريت تحفظوها لانها تدل على قد ايه ملوك زمان حافظين الحكمه، رغم ان ملوك زمان على فكره ما كانوش يعرفوا يقروا ويكتبوا، ولذلك كان يختم الخاتم الملك بالخاتم بتاعه بالختم بالمنديل ما عرفش يكتب، كان عنده ختم، وكانت الكتابه دي من المحن الحقيره في الجاهليه الاولى، ولذلك الملك يبقى له كاتب، لكن هو ما كتبش ويقرا يقرا ويكتب ازاي ده، لو الكتابه دي مهنه مهنه يعني ما هيش مهنه راقيه، امال العلم كان يتعلم ازاي الملك من دول؟ كان يتعلم مشافهه عن طريق المؤدب والمعلم اللي يختار له عشان يعلمه. المهم هرقل ده بيسال بقى معاويه من ضمن ابو سفيان من ضمن الاسئله اللي ابو سفيان ايه؟ قالوا هل جربتم عليه الكذب؟ شوف السؤال، هل جربتم عليه الكذب؟ فرد ابو سفيان قال لا. في اجابه بقى هرقل بعد اسئله مقاصد، هل سالتك عن كذا قلت كذا، سالتك عن كذا قلت كذا، طب ما رجعش سؤال وقال ايه؟ وسالتك هل جربتم عليه الكذب؟ فقلت لا. فقلت ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. مش ممكن اذا كان ما بيكذبش على الناس هيكذب على ربنا، مش ممكن يقول ان انا رسول الله، مش مفروض. فاذا شوف من ضمن الصفات او الاسئله اللي سالها هرقل ابو سفيان انه هل جربتم عليه الكذب؟ نيجي بقى نشوف الكذب قد ايه بيخوف. لما يحكي لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشفاعه يوم القيامه وكيف يذهب الناس فيذهبون الى ادم ويابى ويقول لست لها، ثم يذهبون الى نوح، ثم يذهبون الى ابراهيم، يا ابراهيم انت خليل الرحمن اتخذك الله خليلا، انت ابو الانبياء اشفع لنا لدى ربك يصرف عنا ما نحن فيه، ويرد ابراهيم ويقول لست لها او لا استطيع ان اقترب من ربي لقد كذبت عليه ثلاث كذبات، لقد كذبت ثلاث كذبات. حتى الكذب اللي حصل في عمره لقى قد ايه؟ ثلاثه. انا عاوزكم تمروحين النهارده تفكروا بالشعور، واللي فات تعرفوا فقط يحاول يعد كذب كم مره. سيدنا ابراهيم كذب ثلاث كذبات هيدوهم على نفسه، ايه هم بقى؟ قالهم لنا النبي عليه الصلاه والسلام. خد بالك شوفهم عشان تشوف معيارهم ايه. اول كذبه لما حب يحطم الاصنام ويلزم قومه الحجه، ازاي بتعبدوهم وهم لا يملكوا لانفسهم نفعا ولا ضرا، يلزمهم الحجه ازاي؟ يكفرهم ويوريهم انهم ما يجوش يطلعوا على انفسهم اشرف. طب هيكسرهم ازاي؟ دول موجودين والعالم كله موجود هيروح قدامهم يكسرهم، مش هينفع. ففضل متربص وانتهت فرصه يوم العيد زي شم النسيم كده، لما الناس بتاخد بعضها كلها شم النسيم وتروح تطلع بره في الجنايز والحاجات زي كده، فعندهم كان يوم عيد يخرجوا في هذا العيد خارج البلد يحتفلوا بيه، يوم الزينه زي يوم الزينه اللي اقترحه موسى على فرعون وقال له موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى. كله خارج بقى في الزينه وكل واحد واخد عياله وطالع وحاله مختلف، فجاء ابراهيم مش عاوز يخرج يعمل ايه؟ فبص كده في النجوم وراح واقع. مالك؟ ما ردش. عيل النجوم عيله بيشير اليها القران في قول الله تبارك وتعالى فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين. ادي اول كذبه، ادي اول كذبه تصور. طب هو كذبها ليه؟ الغرض من الكذب ايه؟ شوف عشان تعرف مش عارف اسمها كذب ابيض وكذب اسود، لان انت بتقول يقول لك ده كذب ابيض ولا كذب ايه؟ كذب ما مش اسمها ابيض واسود. اهي الكذبه دي كانت ليه؟ في سبيل الله ولا كان في سبيل نفسه؟ في سبيل تحصيل مال زي التاجر ما بيحرق بالطلاق على السلعه عشان يكسب فيها 10 قروش؟ او زي الراجل ما بيكذب على رئيسه علشان يرقيه او عشان يرضى عنه؟ او زي الشخص اللي بيكذب على صديقه عشان يظهر له كذا وكذا؟ ده كذبة في سبيل الله تبارك وتعالى، عاوز يحطم الاصنام، عاوز يوري الناس دي ان الاصنام دي ما بتنفعش. فعد عليه كذب او عدته هو على نفسه حتى انه لم يقترب من الله تبارك وتعالى. وبعدين ادي واحد المهم حرب ابو احمد كسر الاصنام كلها وساب واحد بس اللي هو اكبر صنم فيهم ثاني عشان برضه ايه يناقش. لما رجعوا بقى قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا هل فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينتظرون. بعض المفسرين بقى احنا بنقول النقطه بعض كتب التفسير القديمه والجديده قالوا ان ابراهيم عمل ايه؟ قال ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا. وقالوا على ايه؟ الصباع ده كبيرهم هذا اي الصباع ده كبير اصابعه هذا عشان ما يكذبش. فهو تعريض للحديث وراح مزاحم كل واحد كلام وقعه بصباعه فعله كبيرهم هذا على صباعه. وده كلام طبعا ما يمشيش لان يخالف ايه الحديث. بدل في حديث يبقى في نص، بدل في نص يمنع يختلف. لما قال بل تعالوا كبيرهم هذا قالت على الصنم الكبير اشار الى الصنم الكبير اللي هو فاضل فن. فقام دلوقتي في 20 صنم كلهم متكسرين على واحد يبقى اتخانقوا ويبقى الكبير تضربهم ويبقى خسرهم. اشمعنى ده اللي فاضل هو اللي ضربهم؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون قولوا مالك؟ مين كسرك؟ مين ضربك؟ مين عورك؟ عشان يقول لك. فلما قال لهم كده طبعا بيقعد تركيبة إن هو اللي كسر مش الصنم اللي كسر. لكن جابت نتيجة. أنا بقول لك الكذب أهو ده مفيش أبيض من كده بقى. ده كان في كذب أبيض يبقى أنا مش أبيض من كده. أهو ده الحليب ده اللبن بالحليب بقى كذب في سبيل الله. ولذلك لما قال لهم كده فسألوهم ان كانوا ينطقون ربنا شوف بينصف تراجعهم او بينصف انهم فاهم. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمين. قالوا الله ده له حق صحيح. طب ما هي ما بتتكلمش ولا بتحكي ولا تنفع ولا تشفع. وبعدين بقى العز بالاثم وخوف ضياع السلطان الكهنه بقى اللي بياكلوا عيش من الاصنام والسدنه والحاجات. ما هو التراجع هنا والظهور الحق هنا معناه ايه؟ راح سلطانهم راح ملكهم. فربنا يوصف بقى خوفهم على سلطانهم في الدنيا ورجوعهم عن الحق يقول ايه؟ ثم نكسوا على رؤوسهم. راح بقى لهم زي لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال لها طب ما تقول لنفسك. بتقول لنا طب ما انا عاملك انت اللي تقول الكلام ده تفهمه. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عشان كده رد عليهم قال لهم ايه؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ ايه؟ ولما سالوا قبل كده هل يسمعونكم اذ تدعون؟ هل ينفعونكم او يضرون؟ شوفوا عاوز يرجعهم لعقلهم انهم لم يستطيعوا ان يمنعوا الضر عن انفسهم فكيف يمنعون الضر عنكم؟ لا ينطقون ولا يتكلمون فكيف يشفعون؟ وباي لسان يتكلمون؟ ما هو بيتكلمش يبقى هيشفع عند ربنا بايه؟ ينفع بايه؟ انت ما بتتكلمش اهو. ادي الكذبه الثانيه. الكذبه الثالثه لما قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به خيرا فجعلناه الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. هذا ارض هرب ازاي؟ ما حدش يقدر يكلمه لما خرج. ليه؟ لان لما رموه في النار رموه وحطوا في ايديه الحديد قيود في ايديه ورجليه وقلعوه مرض وفضلوا يولعوا النار 40 يوم يضرموا النار كل يوم يحطوا فيها ايه؟ وقود زياده. النار لما بتتوهج وبتولع طب احساسه طب ليه حاجه خلف الله بقى؟ ما النار كل يوم بتكبر كل يوم بتكبر. طب وبعدين طب عملنا ايه؟ طب هنحط في النار ازاي؟ فخط اختري عن منجنيق، ولأول مرة في التاريخ يخترع عن منجنيق من أجل قذف إبراهيم في مصر. ودي اللي بيشير إليه القرآن، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في البحر. البنيان اللي هيعمل ايه بقى؟ إذا المقلاع بقى اللي هو السقف يعمل كده ويروح رميه، فرموه في النار. فلما رموه في النار هنا بقى نزل جبريل ألبسه القميص من الجنة، القميص اللي لفت في يوم مبارك وكان بتاع سيدنا يوسف، وعملوا أبوه يعقوب تميمة وعلقوا في رقبته. فلما نزل في البير وقلعوه القميص، نزل جبريل قلعه التميمة وفرد القميص لبسهاله لبسهوله، وهو ده اللي بعته بعد كده لابوه. وابوه قال ايه؟ اني اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. ولما قال لهم اذهبوا بالقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، لانه قميص مكمل او ما هيجي على وشه هيحيا المواد اللي فعليه يحيا على طول. طيب نرجع تاني للحكايه، لما قال اني ذاهب الى رب سيهديه، هاجر خد مراته سيدة صح وكانت فارعة الجمال رضي الله عنها وارضاها، فبارعة الجمال، وكان البلد اللي هو عدى عليه ويقال انها كانت مصر، مصر دي كان فيها ملك جبار. الملك الجبار ده كل ما يوصف له امرأة جميلة، فان كانت بغير زوج ضمها الى حريره كوان، وان كانت متزوجة قبل زوجها حتى تحل له. فلما دخل ابراهيم بها قيل لقد جاء ابراهيم بامرأة غاية في الحسن والجمال. راحوا بعد كده ابراهيم مين معاك؟ مين اللي معاك دي؟ قال لهم اختي، اختي، اختي الملك بعت هاتوها. فقال لها خدي بالك ما تكذبنيش قدامه. سأل لي وقلت اختي، فما سألت مين بقى الراجل ده؟ بيقول انه ده اخوي، فوالله ما اعلم على الارض مؤمنا غيري وغيرك. فانت اختي في الايمان، مفيش حد بقى الارض كلها كفر، فتبقى اخته. قال انما المؤمنون اخوه، مش كده؟ ادي الكذبه الثالثه اللي كذبها ابراهيم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال من الثلاث كذبات دول سنتان سنتان في ذات الله، يعني في سبيل الله، وواحدة في ذات إبراهيم اللي هي تخصه اللي هي مراته، عشان ما يتقتلش، عشان ما يتقتلش. فأدي ثلاث كذبات. لما يجي سيدنا إبراهيم والنبي يحكي لنا الحدوتة دي يقول يوم القيامة وفي الشفاعة يخاف يشفع عشان الثلاث كذبات اللي عدتهم على نفسه دول. هل نقدر احنا النهارده نيجي نقول بقى في حاجة اسمها كذبة أبيض وفي حاجة اسمها كذبة أسود؟ ما فيش بقى حاجة اسمها كذبة أبيض وكذبة أسود. في حاجة اسمها إيه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ان في المعاريض لممدوحه عن الكذب. ايه المعاريض؟ انك تعرض في الكلام. نفترض انك انت مش عاوز تقول انت كنت عبد زين، مش عاوز تقول. يوم يتقال لك انت كنت فين؟ كنت في مشوار. كنت في مشوار. مشوار فين؟ والله كنت بزور واحد. بس. مش لازم تقول بقى ايه؟ زيت او عبيد او تنظف الحيط. ممكن تعرض بالكلام بحيث كلامك يبقى ايه؟ يؤخذ على المحابس المختلفه، لدرجه ان بعض الفقهاء اجازوا ان الانسان يوردي بالكلام ويعرض بالكلام خصوصا امام السلطان الوالي، علشان ما يبقاش بيكذب. حتى الكذب امام السلطان الظالم قالوا لا ما تكذبش امام السلطان الظالم. ولذلك تشوف بقى اثنين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بعتهم ها وراح ماسكهم لسيلمه الكذاب وجابهم وجاه لواحد وقال له انا ايه ومحمد ايه؟ هذا محمد رسول الله. قال له انا ايه؟ انا معرفش. واصر على الصدق، صدق ربنا سبحانه وتعالى وصدق في حديثه فقتله بسيلمه. والتاني لما راح له قال له انا محمد رسول الله. قال له انا ايه؟ قال له انت رسول الله. خلاص انت زي ما بتقول، مش انت رسول الله. قال له انت زي ما بتقول. يعني انت زي ما انت عاوز ايه؟ انت ماشي. يعني رباب الكلمتين دول فتاب وخرج عندما خلاب خايف. فإنما خلاب طمأنه وقال له ان زوجها صدق ربنا وعدنا وانت ربنا عطاك الرخص الا من اكرهها وقلبه مطمئن بالايمان. نشوف بقى ده صدق الحديث كل ده صدق ايه الحديث. نشوف الصدق الفعل بقى امثله كده سريعه عشان ايه الوقت بتاعنا هذا. كان في حاجه على الصدق في ايه في الفعل. واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسلم وعاهد الله تبارك وتعالى الا يمس مشركا ولا يمسه مشرك. مس يعني خرج من الاشراك للايمان وتطوع كده انه ما يمسش ايده ولا يمس مشرك ولا يمسه مشرك ثم وعاهد. ولفت ليه مدرس وبحث رب النبي على الصلاه الزكريه من تسعه الفصل عارفين الزكريه طبعا بتاعه الصلاه بتاعت حافظ بن ثابت وحصروه بالكفار في جبل وقال لهم انزلوا ولكم الامان فنحن ننزل وناس قالت ما ننزلش فده صاحبنا ده قال ما تنزلوش قال لا ننزل الناس نزلت ناس ما تنزلش فهو قال والله لقد عاهدت الله تبارك وتعالى على الا امس مشركا ولا يمسني مشرك والله لا انزل في ذمه الكافرين ابدا. وصمم انه ما ينزلش خايف وين هيسحقوه ولو مسحوه يبقى ايه مكسور فما رضيش ينزل فلما رضيش ينزل رموا بالنبل فرمى بالنبل فقتل. لما قتل عاصم ابن ثابت اراد الكفار انهم اللي مسكوتوا ياخدوا بس علشان يودوها المشركين مات. لما هم ياخدوه فإذا بالسير ينزل هو بقى قال اللهم بلغ عنا نبيك. فنبي جبريل قال له يا محمد سرية لا تحصى كذا كذا كذا كذا كذا اللي اتقتل واللي مات واللي اتأخر زي اللي خدوه وبعد كده هنتكلم عنه اللي خد لقيته بياكل قطف عنب وكده. فصاحبنا ده وصلت الخلف للنبي عليه الصلاه والسلام وعرف واذا بالسر يجي ويحمله ولا يعرف له مكان حتى الان. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه هذا قد عهد الله تبارك وتعالى ان لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك فصدق الله فصدقه الله حتى بعد ما مات ما خلاش مشرك يمسه. تيجي تشوف الصدق بالفعل. لما النبي عليه الصلاه والسلام في غزوة الاحزاب الناس خافت وناس بينزلوا وربنا بيوصف في الزلزال اللي حصلت ويقول ان بلغت القلوب الحنابيل وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ويكمل يكمل يكمل يكمل في الوصف وبعدين يجي على الناس المؤمنين الصادقين بيقول ايه ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تسليما. ده الصدق فالصدق بقى في الاعتقاد الصدق في الاعتقاد. الانسان لما بيقول انه مؤمن بالله تبارك وتعالى كيف يتبين هذا الصدق؟ كيف؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يبعث عليه البلاء ويشوفه هيعمل ايه؟ طيب هل ربنا بعث البلاء على المؤمنين من غير ما يقول لهم؟ ولا نبههم الاول؟ نبههم قال لهم ايه؟ شوف اسمع قال ايه؟ ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إذن الابتلاء يبين الصدق في الاعتقاد. فربنا سبحانه وتعالى لما الناس بتقول أنا مؤمنة يبقى لازم يبتليهم. الصدق في الاعتقاد بقى، أنت مؤمن بالله صحيح؟ هل الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ إذا نسأل السؤال ده متتعب. بتحب النبي أكثر ولا بتحب مراتك أكثر وعيالك أكثر؟ طب لو أنت بتحب النبي صحيح ليه تشوف؟ طب لو قلنا لك عشان تشوف النبي ابنك يموت واخد ولا متفقش؟ الكلام اللي انا بقوله ده كلام غريب. ها لا اسمع بقى الحبيب المصطفى، انا بقول احبابي احبابي. قاموا قالوا اصحابه عليه كف، قالوا من يا رسول الله؟ نحن يا رسول الله احبابك. قال لا، بل انتم اصحابي. احبابي احبابي. قالوا من يا رسول الله؟ قال اناس ياتون من بعدكم لم يروني يؤمنون بي ولم يروني، يصدقونني ولم يسمعوا مني، يود احدهم لو يراني لأهله وماله وولده. شوف النبي عليه السلام لما في يوم من الايام قاعد وبعدين بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب الله ورسوله او حتى اقول حتى اكون احب اليه من ماله واهله وولده. ام رد عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال له والله يا رسول الله انك احب الي من اهلي ومالي وولدي. ام قال له ومن نفسك يا عمر؟ قال اما هذه يا رسول الله فلا. قال لا يا عمر، والله حتى اكون احب اليك من نفسك التي بين ذنبيك. فقال عمر فالان يا رسول الله. الان يا عمر. طيب فين الصدق بقى هنا؟ طيب انت بتقول انك مؤمن، لا يؤمن احدكم حتى يحب بل لاخيه ما يحب لنفسه ويكره لاخيه ما يكره لنفسه. طب انت حجيت بيت الله الحرام وقابلتك وخدتك بالحضن في المدينه المنوره، وبعدين ما نلاقي ميه اشرب واتوضا، اقول لك اديني ميه؟ تقول لي لا يا حاج، الا تحب لي ما تحب لنفسك؟ اين الصدق في الاعتقاد؟ فين؟ انت حجيت 10 مرات وفتح دكان تجاره وربنا من عليك وبنيت عماره، وباجي اقول لك اديني كيلو لحمه يا دوبك 5 جنيه ولا 6 جنيه يطلعوني كيلو لحمه نقسمه كده ونتفرج عليه شويه الاول قبل ما ناكله. تتعرف ان احنا بقى وتنقي الشغف والعرقه والقرف والبتاع بذمه ابوك يا شيخ. لو انت واخد اللحمه دي لمراتك وعيالك هتقطع العطيه دي برضه؟ بصين يا حاج يا حاج، حب لاخيك ما تحب لنفسك. فين بذمتك يا شيخ وانت راكب عربيتك؟ بلاش نتكلم عفوا على نتكلم على الاغنيه شويه. وانت راكب عربيتك وداخل كده تعمل تجريشه وتركن عند جراح عند رصيف ولا بتاع، ما بتجريش وتسابق وتلاقي واحد ثاني بيركن تبقى عاوز تخش فيها وانت بتعدي الاشاره، تدي فرصه حتى للي جاي. شوف الناس بتكسر على بعضها ازاي. فين حب لاخيك ما تحب لنفسك؟ فين؟ فين وانت في الاتوبيس كده وبتزحم وعاوز تطلع انت تركب وليكن الطوفان بعد ذلك، تصحى بالليل وتخبط؟ فين؟ فين يا جماعه الصدق في الاعتقاد؟ هو الايمان بالكلام؟ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا الا غفور رحيم. الطاعه حاجه والصدق في الاعتقاد حاجه ثانيه. تطيع هتاخد اجرك، لكن الصدق في الاعتقاد حاجه ثانيه. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اولئك هم الصادقون ثم لم يرتابوا. هل حاك في صدرك يوما الشك والارتياب؟ من تبقى ما دخلتش في الحته دي. كيف جاهدت بمالك ونفسك الحدث؟ ده من مات ولم تحدثه نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. جاهدت بمالك وبنفسك؟ فين المجاهدة بالمال؟ عملت تقبض وجبت تلفزيون قبض وجه وطلع الملون، نجيب الملون. جبت مش عارف الايه طلع ايه تجيب ايه، عمال تجيب وتجيب وتبني عماره وتبني فيلا وفضل الحكم ابو ثلاث في بيانكي بيعملوا مش عارف ايه بالتمليك، عمال تهبش يمين وتهبش شمال وتيجي في الجامع وتيجي للفقراء والمساكين وتيجي الست تقول لك ايه؟ تقول لك الله جرى ايه يا ابو حسن؟ يعوز البيت يعوز يحرم على الجامع يا شيخ، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، والبيت دلاعه ما بيسمعش ابدا البيت ما بيسمعش ابدا، عاوزين ناكل لحمه كل يوم وفراخ وسمك وقدوره ومدوره، بلاش اسماء احسن بيزعلوا. بس كده تروح بتاكل وتجيب وتعمل شغل. طب والناس الغلابه اللي مش لاقيه تاكل فين؟ فين والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ ويجي واحد يقول لك اديني لله تقول انت تعمل ازاي؟ ما تقعد تشتغل وتبص كده وبتاع. طب ما هو ربنا ما قالكش انت فتش على السائل ده، ده قال للسائل والمحروم، اذا السائل حاجه والمحروم ايه؟ حاجه ثانيه، ويبقى السائل قد يكون محتاج وقد لا يكون محتاج، لكنه سائل. خلاص؟ كونه بقى محتاج صف صباحك مطرحها، لو مش محتاج لا يزال الرجل يسال حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعه لحم. يا ابا ربنا هيك عاصم من غير ما وشه سقط، خلاص لحمه سقط. ليه؟ من السؤال من الدين، وهو مش عاوز وهو مش محتاج. يعني الشاهد يعني اين الصدق في الاعتقاد؟ تعرف ان ربنا موجود؟ ده اعتقاد. تعرف ان ربنا قادر على كل شيء؟ ده اعتقاد. هل ايت مره ويئست من الشفاء؟ فين الصدق في الاعتقاد؟ ابنك فشل او ما بيصليش او فسق ويئست من الهدايه؟ فين الصدق في الاعتقاد؟ هل تمنيت شيء وقلت يا عم احنا فين وده فين؟ ده العم علينا كوسه. فين الصدق في الاعتقاد؟ فين كلمه يا رب اللي بيقول كن فيكون؟ فمره من المرات جات لك مصيبه وقلت لا يفعل الله الا الخير وعسى ان تجروا شيئا وهو خير لكم. فين الصدق في الاعتقاد؟ الايمان انتوا عارفينه، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، مش كده؟ الخمسه دول الناس كلها تمام. في حاجه سته نمره سته، نمره سته دي اللي تبين الصدق في الاعتقاد من عدم. ايه هي؟ وان تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومر. اهو ده الصدق في الاعتقاد. ان البيعه تخسر وتقول الحمد لله ماليش نصيب فيها، ربنا مش عاوز انها كويس، شر وزح. ان تكون صادقا في اعتقادك بان الله تبارك وتعالى الفعال ما يريد، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ولذلك شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ المؤمن القوي، قوي في ايه؟ في عضل جثه يعني؟ ابدا. ده قدمي ابن ام عبد عند الله اثقل من في الميزان من احد. كان قد كده، عبد الله بن مسعود. امال ايه القوي؟ القوي في اعتقاده الصادق. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز. ما تقعدش بقى وتقول ايه؟ ان ربنا هيبعثني. استعن بالله ولا تعجز، ما تقعدش قاعد العاجز. احرص على ما ينفعك، اسعى اطبع، اسعى لما ينفعك في الدنيا، واسعى لما ينفعك في الاخره. استعن بالله ولا ايه؟ ولا تعجز. وان اصابك شيء لا تحزن. لو اني فعلت كذا لكان كذا. فان كلمه لو تفتح عمل الشيطان. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الصادقين دنيا واخره.